اللي معه مال اللي معه مال تلاقي الناس تروح جنبه اللي معه مال اللي معه فلوس تلاقي الناس تروح جنبه والفقر مش عيب مادام تبقى الوصول مادام تبقى الوصول جنبه يغني غني مال مادام العقل راح جنبه اللي معه قرش تلاقي الناس تروح جنبه والفقر مش عيب مادام تبقى الأصول جنبه إيه يعني غني قرش مادام العقل راح جنبه خليك معه الله وقوم اسمع كلام قلبك خليك مع الله خليك مع الله وقوم اسمع كلام قلبك والحر تعبان محروم النصيب والبخت خليك مع الله وقوم اسمع كلام قلبك والحر تعبان محروم النصيب والبخت والواطي لما رفعوا الزمن اتمختر مغاهل يا واد اتمختر مغاهل البخت غبيط وليه بخت الناس حيتوه جنبه خلي البال في دار وسعيد فرحان ولا تتغير احواله ولو زعلان ولا طيري راح لغيري ولا طيري راح لغيري خلي البال في دار وسعيد فرحان غدوي يا طب غدوي مدد يا ربع يا غدوي يا ست ربع يا غدوي شايف حبيبي وعدوية إن عد البحر عدي ويا في بني سويف ويا الوسط في بني سويف ويا الوسطى وقف قاسب عندك يا اسطى في بني سويف ويا الوسطى وقف قاسب عندك يا اسطى ده الحب مش عايز وسطى ياللي معاك المية انا عطشان ونسيني ياللي معاك المية انا عطشان ونسيني اشرب دمع عينيا يا عيني ولا اقول لك